قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.